خمس أوقات في 24 ساعة يتكلم معه ويناجيه ويتطهر له ويجلس بين يديه، يخرج من المسجد يعصيه؟ أنى يكون هذا؟ والأمر واضح، الجرائم التي ترتكب في العالم بأسره علتها الجهل وظلمة النفس. من المحاب التي يجب أن نعرفها: أولا الإخلاص، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة. متى وجبت عليك لملكك مالا صامتا كالدراهم والدنانير والحبوب والثمار، أو ناطقا كالأنعام من الإبل والبقر والغنم، وبلغ ملكك مالك نصابا وحال الحول عليه إن كان غير الحبوب والثمار؟ عرفتم إيتاء الزكاة؟ هذا مما أحب الله ولا لا؟ أما أمر بذلك؟ إذن إيتاء الزكاة متى وجبت عليك؟ إذا زكاتك في رمضان وانت الآن في محرم ما في زكاة، لا بد إن وجبت وكان المال موجود. والمال قد يكون صامتا كالدراهم والدنانير والثمار والحبوب. وصلى الله على محمد.